الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قيوم السماوات والأراضين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كان الوعد في الدرس الماضي أن يكون هناك إجابة على بعض الأسئلة، ولكني أرى أن الوقت يضيق عن الدرس، ولا أدري هل سنتمكن من ختم هذه النبذة التي ذكرها الشيخ بن سعدي عليه رحمة الله، أو أننا نحتاج إلى درس إضافي إذا كان هناك متسع من الوقت. على كل حال، نستعين بالله عز وجل ونسعى في إدراك ما يمكن إدراكه من هذه الرسالة النافعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في شرح أسماء الله الحسنى: العفو، الغفور، الغفار، الذي العظيم. كأن قرأنا شيء منه، أعد قراءته. قال رحمه الله: المجيد، الكبير، العظيم، الجليل، وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. ذكر المؤلف رحمه الله اسمه جل وعلا العظيم، والله عز وجل سمى نفسه في كتابه بالعظيم في مواضع، منها قوله: وهو العلي العظيم. والعظيم يرجع في معناه إلى أمرين: الأمر الأول أنه ذو العظمة، فالله عز وجل هو العظيم الذي له كمال العظمة جل وعلا، وعظمته سبحانه وتعالى في كل شيء، فهو عظيم في ذاته، وعظيم في صفاته، وعظيم في أفعاله. والعظمة معلومة من جهة اللغة، يقال: فلان عظيم، لولا نزل هذا القرآن على رجلين، على رجل من القريتين عظيم. وجاء في الحديث: إلى هرقل عظيم الروم، يعني من له العظمة والرئاسة في قومه. والله عز وجل ثبتت له هذه الصفة الذاتية، فهو لم يزل ولا يزال عظيما جل وعلا. والمعنى الثاني أنه المعظم، عظيم فعيل بمعنى مفعول، تأتي فعيل بمعنى مفعول، يقال عتيق بمعنى معتق. فالعظيم الذي يستحق أن يعظمه خلقه، وهذا حق، فالله عز وجل يستحق من عباده غاية التعظيم حبا وإجلالا وخوفا ورغبة وشكرا وطاعة. فالله عز وجل معظم من كل وجه، وتعظيم الله عز وجل يقتضي أن يعظم شرعه وأن تعظم حرماته، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فمن تعظيم الله عز وجل أن يعظم ما عظم. نعم. قال رحمه الله ذلك، نعم، ذكر بعد ذلك اسمه الجليل، وهذا الاسم لم يرد بهذه الصيغة في كتاب الله عز وجل، وهذا أيضا لعله ذهول من المؤلف، فإنه نص في المقدمة على أنه يورد جملة من الأسماء التي كثر ورودها في القرآن، وهذا الاسم لم يرد بهذه الصيغة في كتاب الله عز وجل، وإن كان قد نص عليه غير واحد من أهل العلم على أنه اسم لله عز وجل. من أولئك ابن منده والبيهقي وابن القيم وغيرهم من أهل العلم نصوا على أن هذا اسم لله عز وجل، ولعل من نص عليه أخذه عن طريق الاشتقاق من قوله جل من اسمه جل وعلا ذو الجلال والإكرام، من اسمه جل وعلا ذي الجلال والإكرام. وهذا الاسم قد ورد في حديث أبي هريرة الذي فيه تعداد الأسماء 99، وهذا الحديث أصله في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. جاء في غير الصحيحين زيادة في هذا الحديث فيها سرد لهذه الأسماء، جاء هذا من طريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان عند الحاكم، وجاء أيضا من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني عند ابن ماجه، وجاء من طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي، وهذه أشهر الطرق، وكل هذه الطرق ضعيفة ولا يصح تعداد الأسماء في هذا الحديث. نص على هذا جماعة من أهل العلم كالبغوي والبيهقي والحافظ ابن حجر، فإنه قال في البلوغ والتحقيق أن سرد الأسماء إدراج من بعض الرواة، وهذا صرح به الوليد في بعض طرقه، فصرح أن بعض شيوخه عد هذه الأسماء ثم سردها. كذلك ابن القيم رحمه الله نص على هذا في مدارج السالكين والصنعاني وغيرهم من أهل العلم، ومنهم من نص على الضعف مطلقا كالترمذي وابن حزم وغيرهم من أهل العلم، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع الفتاوى إجماع أهل المعرفة بالنقل على عدم ثبوت هذه الأسماء في الحديث وأنها إدراج من بعض الرواة. إذن هذه الأسماء التي جاءت في هذا التعداد لا يسلم بثبوتها لله عز وجل على جهة الإسمية إلا إذا دل على ذلك دليل صحيح. وهذه مسألة تحتاج إلى بسط وتحرير في غير هذا المقام، وهي صحة التسمية من طريق الاشتقاق. فهل يصح أن تثبت الأسماء لله جل وعلا من طريق الاشتقاق، كان يؤخذ من ذي الجلال الجليل ومن قوله وكفى بربك هاديا ونصيرا اسم الهادي، وبديع السماوات والأرض اسم البديع، وأمثال ذلك؟ هذا فيه بحث عند أهل العلم طويل، وكثير من أهل العلم يرون هذا. كثير من أهل العلم يلحظ الناظر في تنصيصهم على الأسماء أنهم يثبتون الأسماء من طريق الاشتقاق، لكن لا بد من ملاحظة أمر مهم، وهو أن هذا الأمر لا بد أن يكون فيما يكون مدحا عند الإطلاق، مدحا مطلقا عند الإطلاق. ونقصد بذلك أن لا يكون الاسم الذي يشتق أو المأخوذ عن طريق الاشتقاق أن يكون منقسما، بمعنى قد يكون مدحا وقد يكون ذما من وجه آخر، إنما لابد أن يكون مدحا مطلقا. ومن هذا الاسم الذي بين أيدينا وهو الجليل، فإنه مدح مطلقا، وكذلك الهادي وكذلك البديع ونحوها. فلا يرد إذن على هذا المنهج الذي سار عليه هؤلاء العلماء الاشتقاق مما ينقسم كالإرادة مثلا وكالصنع وأمثال ذلك، فإن هذا قد يكون مستعملا في معنى هو مدح وقد يكون بخلاف ذلك. المقصود أن هذا الاسم ينبه على أنه لم يرد بهذه الصيغة في آية من كتاب الله أو حديث يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أعلم. والجليل هو ذو الجلال، يعني من له الجلال والعظمة، فهو في المعنى قريب من اسم العظيم. نعم. قال رحمه الله: العفو الغفور الغفار، الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه القطعة ثلاثة أسماء لله عز وجل، وهي العفو والغفور والغفار. أما العفو فالله عز وجل سمى نفسه به، وأنه عفو غفور، إن الله كان عفوا غفورا، كذلك جاء عفوا قديرا، جاء في نحو خمس مواضع من كتاب الله عز وجل. والعفو هو ذو العفو أو كثير العفو، عفو على وزن فعول. فالله عز وجل ذو العفو كثيره وهو العفو، فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان، كما قال ابن القيم رحمه الله. والعفو هو المسامحة على الذنب ومحو أثره وترك العقوبة عليه. الأصل في لفظ العفو من جهة اللغة هو مسح الأثر، يقال عفت الريح الدارة، يعني محت معالمها. فالعفو هو المحو والإزالة، والمقصود في ثبوته لله عز وجل، يعني كونه صفة لله عز وجل، هو ما ذكرت لك من أنه جل وعلا يمحو عن العبد أثر ذنبه ويسامحه عليه ولا يجازيه بالعقوبة عليه. وصفة العفو يحبها الله عز وجل، فالله عز وجل عفو يحب العفو كما في الحديث المشهور. والله عز وجل يحب من عباده أن يتصفوا بهذه الصفة، ووعد من قام بذلك بأن يجازيه من جنس عمله فيعفو ويغفر له. وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت هذا في حديث مسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. والعز هاهنا يشمل الأمرين، يشمل العزة في الدنيا بأن يكون له قدر ومكانة ومنزلة في قلوب الخلق، ويكون له عز في الآخرة. وهذا من الأخلاق الرفيعة والآداب السامية التي ينبغي على المسلم والأجدر في هذا طالب العلم أن يكون متصفا بذلك، فيتصف بصفة العفو عمن أساء إليه. وأولى الناس بعفوه ومسامحته هم أقرب الناس إليه: والداه وزوجه وأبناؤه، ثم من يلوذ به من إخوانه وقرنائه، ثم أن يشمل عفوه سائر المسلمين. واتصاف الإنسان بهذه الصفة دليل على سلامة قلبه وعلى صفو نفسه وعلى علو همته، والله المستعان. أما اسمه جل وعلا الغفور فإنه فعول بمعنى فاعل، يعني غافر. وهذه الصيغة صيغة مبالغة، تعني كثير المغفرة، فهو الذي يغفر مرة بعد مرة سبحانه وتعالى. والأصل في المغفرة من جهة اللغة الستر والتغطية، ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس ليقي الإنسان في الحرب. والمغفرة في صفة الله سبحانه وتعالى قريبة من العفو، فإنها تعني ستر الذنب على العبد في الدنيا ووقاية شره في الدنيا والآخرة، فيستر على الإنسان إن غفر الله عز وجل له، ولا يفضح بين الخلق، ويوقى شر هذا الذنب فلا يعاقب عليه. والله عز وجل قد سمى نفسه بالغفور في مواضع كثيرة في كتاب الله عز وجل زادت على 90، وهذا دليل على أن الله عز وجل كثير المغفرة، واسع المغفرة سبحانه وتعالى، وأنه يحب أن يصفح عن عباده ويتجاوز عنه. والغفار صيغة مبالغة أيضا، فعال كقتال وضراب، فهو أيضا كثير المغفرة. وذكر غير واحد من أهل العلم أن صيغة غفار أبلغ من غفور، صيغة غفار أبلغ من غفور. وهذا الاسم قد سمى الله عز وجل به نفسه، ألا هو العزيز الغفار. وكذلك جاء في كتاب الله أنه غافر الذنب، غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب. والعفو والمغفرة في المعنى متقاربان، وإذا ورد في سياق واحد فإنهما يختلفان في المعنى بعض الاختلاف، يعني هما من الألفاظ التي إذا افترقت اتحدت، وإذا اتحدت افترقت. فإذا جاءت في سياق واحد كقوله جل وعلا واعف عنا واغفر لنا، فهذا موضع اختلف أهل العلم فيه، الفرق ها هنا بين العفو والمغفرة. فمن أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن العفو ترك محض، بمعنى أن يسامح على هذا الذنب ويسقط الله عز وجل حقه فيه. وأما المغفرة فإنها تتضمن بالإضافة إلى ذلك إقباله على عبده وإحسانه إليه ورضاه عنه، فهي عفو وزيادة. وأما الرحمة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، فإنها تتضمن زيادة في البر والإحسان، فهي أبلغ وأبلغ. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العفو قد يكون بعد عقوبة أو عتاب، وأما المغفرة فإنها لا تجتمع مع العقوبة البتة، فهي من هذه الجهة أيضا أبلغ. ذكر هذا المعنى غير واحد، ومنهم ابن رجب، ومنهم من ذهب إلى أن العفو يكون عن الكبائر والمغفرة تكون عن الصغائر، وعلى هذا فتكون المغفرة فيكون العفو أبلغ لأنه يشمل ما هو أعظم. وهذا نقله القرطبي في المفهم عن بعضهم، إلى غير ذلك مما ذكر في الفرق بين العفو والمغفرة، وكلها موضع اجتهاد والأمر في هذا قريب. والمقصود أن الله عز وجل متصف بصفة المغفرة، وأنه لو جاءه الإنسان ولقيه بكل ذنب وخطيئة خلا الشرك بالله عز وجل، فإنه قد يغفر له: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله، ما أعظم عفو الله ومغفرته. لو أتى الإنسان بما يقارب ملء هذه الأرض ذنوبا وعصيانا وإدبارا عن الله عز وجل وعن طاعته لكنه لم يقع في الشرك، فإنه على رجاء العفو والمغفرة، نسأل الله عز وجل عفوه ومغفرته. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن الله عز وجل غفار لمن تاب وأناب واستغفر ورجع إلى ربه، وهذا حق، فمن استغفر ومن تاب ومن رجع ومن أناب فإن الله عز وجل قد وعد أن يغفر له، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إنه كان للأوابين غفورا، فإنه كان للأوابين غفورا. وهذا على جهة التحقق، لا على أن أحدا من الخلق يوجب على الله عز وجل شيئا فتعالى الله عن ذلك، وإنما لأنه سبحانه وعد وهو لا يخلف الميعاد، ولأنه أحق على نفسه سبحانه وتعالى ولا يخلف ذلك جل وعلا. لكن لا يفهم مما ذكر المؤلف رحمه الله أن المغفرة إنما تنحصر في حق من تاب واستغفر، فإن الله عز وجل قد يغفر ويعفو عن العبد الذي لم يشرك بالله عز وجل ولو لم يتب، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، فعلى ظلم العبد وعلى استمراره على عصيانه جل وعلا فقد يغفر الله عز وجل له، لكن هذا راجع إلى مشيئة الله عز وجل، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أما الأول فإنه متحقق المغفرة، فإنه قد تحققت المغفرة في حقه قطعا، من تاب وأناب إلى الله عز وجل فإنه يقطع بأنه يغفر له. ولكن تنبه إلى أن هذا القطع من جهة الأصل، أما من جهة التعيين بمعنى أن يقطع الإنسان لنفسه بأن الله عز وجل قد غفر له فهذا مما لا سبيل إليه. لما؟ لأن الاستغفار والتوبة مقيدة بقيود ثقال، ولا أحد يجزم من نفسه بأنه قد حققها، وإنما يرجو ويؤمل أن يغفر الله عز وجل له. والمقطوع به أن من أتى بها على وجهها، أعني التوبة، فإنه مقطوع بمغفرة الله سبحانه وتعالى له. وأما من لم يأتي بها ولقي الله عز وجل مصرا على ما هو عليه من كبائر فإنه قد يؤاخذ وقد يغفر الله عز وجل له. هذا فيما يتعلق باسم الله عز وجل العفو واسمه جل وعلا الغفور والغفار. نعم. قال رحمه الله: التواب الذي لم يزل يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المنيبين، فكل من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه، فهو التائب على التائبين، أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه، وهو التائب عليهم بعد توبتهم قبولا لها وعفوا عن خطاياهم. من أسماء الله عز وجل التواب، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. والتواب فعال بمعنى كثير التوب، وهو الذي لم يزل يتوب على عباده مرة بعد مرة. والتوب في صفة الله عز وجل يراد به معنيان. المعنى الأول إلهام التوبة والتوفيق إليها، والمعنى الثاني قبولها والرضا بها. أما الأول فمنه قوله جل وعلا: ثم تاب عليهم ليتوبوا. وأما الثاني فمنه قوله جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. هذان المعنيان كلاهما ثابتان لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يتوب أولا توفيقا وإلهاما، وهو الذي يتوب ثانيا رضا وقبولا. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: وكذلك التواب في أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. إذن بتوبة عبده هذه التوبة الأولى، وقبولها هذه التوبة الثانية. فالله عز وجل له الفضل أولا وآخرا، وتوبة الله عز وجل عليه محفوفة بتوبة الله سبحانه وتعالى، توبة العبد لله عز وجل محفوفة بتوبة الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. فسبحانه ما أوسع رحمته وفضله. وأنبه ها هنا إلى أنه لا يصح كما قال أكثر أهل العلم أن يطلق على الله عز وجل أنه تائب، إنما كلمة تائب تكون للعبد، فالعبد تائب. أما الله عز وجل فإنما يسمى بما سمى به نفسه، فيقال تواب ولا يقال تائب، لأن هذا لم يرد، ولأن كلمة تواب فيها معنى أبلغ من المعنى الذي تدل عليه كلمة تائب، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: القدوس السلام، أي المعظم المنزه عن صفات النقص كلها، وأن يماثله أحد من الخلق، فهو المتنزه عن جميع العيوب، والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا. فالقدوس كالسلام ينفيان كل نقص من جميع الوجوه، ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه، لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله. اسم الله عز وجل القدوس، والقدوس من القدس وهو الطهارة، ومنه روح القدس وبيت المقدس وأمثال ذلك، ومنه كذلك قول الله جل وعلا: ادخلوا الأرض المقدسة، على أحد التفسيرين يعني المطهرة أو المباركة. فالله عز وجل هو الذي تنزه عن كل عيب ونقص ومشابهة للخلق، هذا معنى القدوس، الذي تنزه عن كل عيب ونقص ومشابهة للخلق. فالقاعدة في تنزيه الله عز وجل أنه ينزه عن أمرين: الأمر الأول عن كل ما لا يليق به من النقص والعيب وأنواع الشرور، فكل هذا من أعظم المحال على الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل منزه عن ذلك بذاته تبارك وتعالى. والأمر الثاني أنه ينزه في كماله عن أن يكون له مثيل أو كفء أو شريك، فالله عز وجل له الكمال المطلق ولا أحد يماثله في ذلك، فكلا الأمرين مقصودان في تنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديسه. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن التنزيه عن العيوب والنقائص متضمنة أن التنزيه متضمن لكل ما يضاد ذلك من الكمال، فله جل وعلا من كل كمال أكمله. فإذا نزه الله سبحانه وتعالى عن عيب أو نقص فإنه يجب أن يعتقد اتصافه بكمال ضده، وذلك أن التنزيه والنفي بمجرده عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا، والله عز وجل إنما يوصف بالمدح، والله عز وجل لا أحد أحب إليه في الثناء والحمد منه جل وعلا. إذن إذا تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب إجمالا أو تفصيلا بحسب ما جاء في النصوص فإنه يجب أن يعتقد اتصافه بالكمال المطلق تبارك وتعالى. ولمعرفة ما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه طريقان: الطريق الأولى أن ينص على ذلك في الكتاب والسنة كقوله: لا يضل ربي ولا ينسى، وما مسنا من لغوب، لم يلد ولم يولد، وأمثال هذا مما جاء في الكتاب والسنة. والطريق الثانية أن ينفى عنه كل ما يناقض صفات الكمال ولو لم يرد هذا في النصوص، ولأجل هذا فإنه ينفى عن الله عز وجل صفة الحزن مثلا لأنها لا تكون إلا عن نقص. وهذا الموضع طريقة أهل العلم فيه أنهم لا يبتدئون به تقريرا، وإنما إذا احتيج إلى النفي فإنهم ينفونه عن الله سبحانه وتعالى. فمثلا اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة زعموا في تلمودهم فرية عظيمة على الله سبحانه وتعالى، وأنه صارع داود فغلبه داود، فقعد يبكي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وما قدر الله حق قدره. فمثل هذا يعني وصفهم البكاء، وصفهم الله عز وجل بالبكاء، يجب نفيه عن الله عز وجل ولو لم يرد. لما؟ لأنه مناقض لقوة الله سبحانه ولقدرته ولعزه وغناه جل وعلا. المقصود هذه مباحث دقيقة فيما يتعلق بمسألة التنزيه والنفي في صفات الله سبحانه وتعالى. هذا عن اسم الله عز وجل القدوس، وقد جاء في موضع في آخر الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. والسلام قريب في المعنى من القدوس. قال ابن القيم رحمه الله: وهو السلام على الحقيقة سالم، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. لاحظ أنه نص على الأمرين، نص على أنه سالم من التمثيل يعني مماثلة الخلق، وسالم عن كل نقص تبارك وتعالى. وهذا الاسم وأيضا ما سيليه أيضا من الأسماء قد جاء في آخر الحشر: قدوس السلام. فيوصف الله عز وجل ويسمى بأنه سلام، يعني قد سلم من كل نقص ومن كل عيب ومن كل مماثلة للمخلوق، والله عز وجل أعلى. نعم. قال رحمه الله: العلي الأعلى، وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر. فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف، وإليه فيها المنتهى. أشار المؤلف رحمه الله هنا إلى اتصاف الله عز وجل بصفة العلو التي تضمنها اسمه العلي، وهو العلي العظيم، واسمه الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. ودل عليها أيضا اسمه المتعالي، فالله عز وجل هو المتعالي، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. والعلو ثلاثة أنواع وكلها ثابتة لله عز وجل: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. أما علو القدر فإنه جل وعلا له القدر العظيم، ودل على هذا قوله جل وعلا: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وله كذلك علو القهر، فهو العلي بمعنى القاهر، يقال على فلان على فلان يعني قهره، ومنه قوله جل وعلا: ولا على بعضهم على بعض. وهو العلي بذاته سبحانه وتعالى، فهو فوق كل شيء، وله العلو المطلق سبحانه وتعالى: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. والأدلة على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى لا سيما علو الذات، لأنه هو موضع المعركة بين أهل السنة والجماعة والجهمية بأضرابهم وبذيولهم، إنما كانت في علو الذات، وإلا فإنهم لا يخالفون في علو القدر وعلو القهر، لكن المعترك إنما كان في علو الذات لله سبحانه وتعالى، مع أن الأدلة عليها بلغت مبلغا عظيما جدا. فهذه الصفة من أجل الصفات وأكثرها ورودا في النصوص، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله أشار في موضع في الفتاوى إلى أن من أهل العلم من أوصل الأدلة على علو الله جل وعلا إلى نحو 1000 دليل، وأشار إلى هذا أيضا الذهبي في العلو، بل ذكر ابن القيم رحمه الله أنها قد تصل إلى 2000 دليل. فقال رحمه الله في النونية: يا قومنا والله إن لقولنا 1000 يدل عليه بل 2000، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مدبر الأكوان. أترون أنا تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان؟ بل أشار في موضع في الصواعق إلى أن الأدلة على مباينة الله عز وجل لخلقه تبلغ الألوف. المقصود أن أهل البدع قد خالفوا أهل السنة والجماعة في هذه الصفة العظيمة، وصارت هذه المسألة من المسائل الكبار في معتقد أهل السنة والجماعة، نظرا لأهميتها وكثرة الأدلة عليها وكثرة ما صنف فيها عند أهل العلم، ولذلك صارت من العلامات البارزة في معتقد أهل السنة والجماعة أنهم ينصون على أن الله عز وجل له العلو، وأنه سبحانه وتعالى في السماء، يعني فوق السماء المخلوقة أو في السماء بمعنى السماء الذي هو العلو المطلق. والأدلة عليها كما ذكرت كثيرة، ومنها ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، فإنه أشار إشارة إلى استواء الله عز وجل على العرش، والاستواء من جملة الأدلة التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى، فالاستواء كما قال أهل العلم علو خاص، الاستواء علو خاص على العرش، وهو صفة فعلية، والعلو العام على كل شيء صفة ذاتية. وأنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى كثيرة، أقصد أنها لا من جهة الأفراد وإنما من جهة الأنواع، يعني من جهة التقسيم، فإنها لكثرتها قسمها أهل العلم إلى مجموعات كما فعل ابن القيم رحمه الله، فإنه في إعلام الموقعين قسمها إلى 18 نوعا من الأدلة، وفي النونية إلى نحو 20، وكلها دليل على الكثرة الكاثرة للأدلة الدالة على صفة العلو لله سبحانه وتعالى. نعم، هنا لطيفة ذكرها المؤلف، وهي قوله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وهذه سبقه إليها ولعله اقتبسه منه ابن أبي زيد رحمه الله في رسالته التي هي المقدمة المشهورة، فإنه نص على هذه العبارة، وهي لفتة لطيفة في الرد على المؤولين لاستواء الله على العرش بأنه الاستيلاء عليه، يعني القهر له، وكونه مالك له، وكونه مالكا له، فهذا فيه لفتة لطيفة إلى هذا. فالله عز وجل على العرش استوى وعلى كل شيء احتوى، يعني ملك وقهر، ولا يصح بحال أن تؤول صفة الاستواء على العرش بأنه الاستيلاء عليه لأوجه كثيرة، ومن أحسن من تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في الصواعق، وكما هذبه هذب ذلك صاحب المختصر. كذلك صفة العلو لهم في نفي عن الله عز وجل شبهات، وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله في الصواعق من نحو 40 وجها هي في غاية الأهمية لطالب العلم أن ينظر فيها، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. اسم الله العزيز أيضا من الأسماء التي وردت كثيرا في كتاب الله عز وجل، واقترنت بالحكيم كثيرا وهو العزيز الحكيم، وهذا الاسم دال على صفة العزة لله عز وجل، وهذه الصفة كما ذكر المؤلف تدل على ثلاثة معان كلها حق وكلها ثابتة لله عز وجل، وهي القوة والامتناع والغلبة. يقال: عز يعز إذا قوي، ويقال: عز يعز إذا امتنع، ويقال: عز يعز إذا غلب. وكل ذلك ثابت لله سبحانه وتعالى، وهو العزيز، فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان. هذه عزة الامتناع، فيمتنع أن يناله أحد من خلقه بسوء أو شر، تعالى الله عن ذلك. وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان. وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم نقصان. فالله عز وجل له العزة المطلقة من هذه الوجوه جميعا. نعم. قال رحمه الله: القوي المتين هو في معنى العزيز. أشار رحمه الله إلى اسمه القوي، والله عز وجل هو القوي وهو القوي العزيز، وهو سبحانه وتعالى المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. متين جاء فقط في هذا الموضع في كتاب الله عز وجل. والمقصود من صفة القوة لله عز وجل أو معناها القوة واضحة، القوة ضد الضعف، وقوة الله عز وجل تعني كمال قدرته. وأما المتين فإنه من له كمال القوة. إذن هذه الصفات بعضها أبلغ من بعض في المعنى، فالقدرة ثابتة لله عز وجل، والقوة ثابتة لله عز وجل، والقوي من له كمال القدرة، والمتين من له كمال القوة. إذن اسمه المتين أبلغ في المعنى من القوي، وهو من له الكمال المطلق قدرة وقوة سبحانه وتعالى، فهو الذي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب ولا يرد قضاءه راد. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نتمم إن شاء الله في الدرس القادم، والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.